قد يجوز لمن صلى صلاة الفجر في المسجد جماعة، يعني قبل طلوع الشمس بساعة وعشرين دقيقة، أن يأكل أو يشرب، وذلك في شهر رمضان، لأنه لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نرجو الإجابة مفصلة مع الأدلة، جزاكم الله خيرا. ليس له أن يأكل ولا يشرب، بل عليه أن يمسك وأن يصوم، لأن الظاهر أن المؤذنين تحروا الأذان وتحروا طلوع الفجر، ثم قد صلى كيف يصلي ويأكل؟ الصلاة أعظم، إذا كان الفجر ما طلع ما صحت الصلاة، فكيف يصلي ثم يأكل؟ الواجب التحري للصلاة لأنها أعظم من الصوم، فرض الصلاة أعظم من فرض الصوم. الواجب التحري، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت الفجر صلى الفجر وامتنع من أكل والشرب، وليس له أن يأكل ويشرب وهو يظن طلوع الفجر ويغلب عليه طلوع الفجر. والله يقول سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمعنى حتى تتحقق طلوع الفجر. فما دام عنده شك له أن يأكل ويشرب، لكن إذا كان في محل لا يظهر فيه طلوع الفجر مثل المدن التي فيها الأنوار، نعم، فيعمل بالتقاويم المضبوطة والتحري وغلبة الظن، يكفي ذلك ويمتنع من الأكل والشرب. أما إذا كان في الصحراء التي ليس يحول بينه وبين الفجر فيها شيء، فإنه يأكل ويشرب حتى يعلم الفجر، حتى يعلم طلوع الفجر، كما هو نص القرآن الكريم. أما أن يصلي الفجر ثم يأكل، هذا غلط عظيم، ليس له أن يصلي إلا بعد طلوع الفجر، ومتى طلع الفجر باليقين أو بغلبة الظن حرم الأكل والشرب وجلس الصلاة. نسأل الله الجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.